عمر باريزيان جوير زانيفرسير اليوم بدينا الحساب الجديد 31.1 حيا تارق خويا وخضرتهم حيا محو القبة حيا خونا محو القبة في الغيبية يحيى المرجوجو والظهر شوشان المرجوجو بلوس تروازيام جور قلع قلع قلع هي ثاني سيزون بوها البروكيرا اي خلاص جويز انيفرسير ويحيى تورمون يا الضربة ما تجيكش من عند البراني يا الضربة ما تجيكش من عند البراني يا ويخسرك غير اللي يعرفك يا بويا وصاني يا بويا وصاني يا من خرجني من الدار يا قال لي عندك يا ولدي طيحني فك اي ناكل الخبز والماء ناكل الخبز والماء ولا معيشة المذلالة يا وريحتك تان ريحتك تان يا وخيت عيا ودبان يا مصطفى يا ما نضربش الشيطة وخاطيني البروسة يا ما نضربش الشيطة وخاطيني البروسة ومن دقدق شي جامي في ذوك البيبان يا ما نبنيش فوق الرملة وما غطيش الشمس بالغربال يا وريحتك كتان ريحتك كتان يا وخيت عيا ودبان يا وي كانوا هما يا وي كانوا يكونوا نسهروا حنايا صاري فينا المنكر ذاك النهار كاع ما شافوناش يا ما احنا كبيرين والله الا خبزه مران واللي ما باقاش الميزيريه واللي ما باقاش الميزيريه الشنوي كاع ما يعرفهاش يا وكاين اللي كاع ما سفرش وكاع ما تحرحرش لقاها طايبه كل شي كاين الخونت مع مرو كاع ما يشقاش ياي درنا بدريعتينا درنا لوحدنا ما خلاوناش وازينا ومني فرج ربي حد ما يستاهلوهاش. ومنين فرج ربي ليه قالوا ما يستاهلوهاش. يا النهار والليلة النهار واللي قاعدين يحاسبونا، يا اللي عندك دوره الشيعة يقولوا عنده مليار، الكسرة الباردة الكسرة الباردة والغبينة والميزيرية هي اللي علمتنا، واللي انقلبت عليه ومايل معه طبار، اي واللي ما سفرش واللي ما تمحنش واللي ما باتش برا واللي ما رقد فوق الكرطون واللي ما تغربش. زيد درتهم قاعدة قاع واللي ما نحقرش واللي ما تيتمش واللي ما كناش الكسرة الباردة قاع ما يحصيلها. شنو قوايمي وركايبي وقريب شاب الراس عمر، درنا بدرحتينا ما خلاوناش والدينا. ومن يفرج ربي يا الشنوي اي اللي درهم قاع الضروة درغنيا قال لك لاكوس انا هذو قاع فت عليهم قادرهم قاع هذه ما عاد شنوي وحده. قال لك انا الاولى بتفك الكرتون زوج. قال لك انا كليت الكسرة في سطيف الباردة كليت الكسرة الباردة ثلاثة ما عاد شنوي. قال لك انا سوفري تاع بصح ربعة كنت نستنى غير في هذه كنت راح نحكمك تاع تهضر لي غير غبينه برك. قال لك بصح اليوم فرج ربي ورانا راه جات ست هذه 500 ميل من عند الشنوي. قال لي تحيه الطابله تاع الرجال ويحيى لاكوست وراه ذاك الطنبولي وراه هاي خلاص قال لك القصيده غير هي ما عند الشنوي. Mm-hmm.